فالمصلحة في لسان علماء الشرع هي المنفعة والنعيم واللذة وما يؤدي إلى ذلك. إذا قال العلماء المصالح أو المصلحة فإنهم يعنون بذلك المنفعة للإنسان والنعيم للإنسان واللذة للإنسان في الدنيا والآخرة وما يؤدي إلى هذا. فكل قول أو فعل يؤدي إلى المنفعة والنعيم واللذة فهو مصلحة، فهو مصلحة. لكن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن المصلحة عند العلماء لا تسمى مصلحة إذا كان يترتب عليها مفسدة مساوية أو أعظم منها، فإنها إذاك تسمى مفسدة ولا تسمى مصلحة. يعني مثلا الإنسان إذا تعامل بالربا فإنه تحصل له منفعة من جهة جني المال ومن جهة حصول المال، لكن هذه المنفعة تترتب عليها مفاسد في الدنيا والآخرة، فيضيق الصدر بها ويذهب اطمئنان القلب بها في الدنيا، ثم تعود إلى خسارة وقلة ولا بد في الدنيا، وفاعلها متوعد بالعذاب الشديد في الآخرة. فهنا هذه ليست مصلحة عند العلماء، بل هذه مفسدة، وإن كان في صورتها شيء من المنفعة. شرب الدخان قد يتخيل شاربه أن فيه مصلحة من جهة اللذة التي يجدها، لكن هذه المصلحة يترتب عليها مفسدة في الدنيا والآخرة. فأما مفاسدها في الدنيا فهي جالبة للأمراض العظيمة الخطيرة، وأما مفاسدها في الآخرة فهي معصية يستحق صاحبها العقاب، فهذه ليست مصلحة. إذن عرفنا أن المصلحة في لسان العلماء هي المنفعة والنعيم واللذة في الدنيا والآخرة وما يؤدي إلى ذلك. لكن يشترط للمصلحة في لسان العلماء ألا تترتب عليها مفسدة مساوية أو أعظم منها. وأما المفاسد فجمع مفسدة، والمفسدة كما يقول علماء اللغة ضد المصلحة، وقد تقدم معنا أن المصلحة هي المنفعة، إذن المفسدة هي المضرة، المفسدة هي المضرة. والبطلان والسوء. وأما المفسدة في لسان علماء الشريعة فالمفسدة هي المضرة والألم وما يؤدي إلى ذلك. المضرة مفسدة والألم مفسدة في الدنيا والآخرة، وما يؤدي إلى الضرر مفسدة، كل قول أو فعل يؤدي إلى الضرر أو يؤدي إلى الألم فهو مفسدة. والشيخ هنا جمع لنا قاعدتين، القاعدة الأولى أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها وإن فات أدناها. المصالح إذا اجتمعت للمسلم لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يستطيع الجمع بينها، وفي هذه الحال فإن المشروع أن يجمع بينها، مثل أن يدخل إلى المسجد بعد الأذان فعنده في دخول المسجد مصالح: مصلحة تحية المسجد، ومصلحة السنة القبلية، ومصلحة صلاة الفريضة، ومصلحة الدرس بعد الصلاة. هذه مصالح اجتمعت للمسلم في دخوله إلى المسجد ويستطيع أن يأتي بها جميعا. فإذا دخل إلى المسجد صلى السنة القبلية، وإن شاء نوى معها تحية المسجد، فيحصل هذه المصلحة. فإذا أقيمت الصلاة قام وصلى مع الناس فيحصل هذه المصلحة، وإذا فرغ من الصلاة حضر الدرس فيحصل هذه المصلحة. أمكنه الجمع بين هذه المصالح. والحالة الثانية أن لا يمكنه الجمع بين هذه المصالح، بل لا بد من فعل واحدة. ففي هذه الحال يجتهد في معرفة الأعلى منها ويقدم الأعلى. طيب، هل هذا التقديم على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ يقول لك العلماء: إن كانت المصلحة واجبة أو كانت المصالح واجبة فتقديم الأعلى واجب. وستأتي أمثلة. وإذا كانت المصالح مستحبة فتقديم الأعلى مستحب. ويدل لذلك أن الأدلة دلت على أن الأصلح مقدم على الصالح، على أن الأصلح مقدم على الصالح، كقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم أفعل تفضيل، فالقرآن الذي أمرنا باتباعه يهدي للتي هي أقوم، والأقوم مقدم على القويم، مقدم على القويم الذي هو الصالح. وأيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل هذا، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان صلى ليلة صلاة الليل في المسجد فصلى بصلاته أناس، وصلى بهم في الليلة الثانية فصلى بصلاته أناس أكثر من الليلة السابقة، وفي الليلة الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد بالناس. سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صلاة الليل، وكلهم يحب أن يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا في المسجد. فلما شعر النبي صلى الله عليه وسلم باجتماعهم لم يخرج إليهم ولم يصلي بهم، فلما أصبح أخبرهم بأنه علم بالذي فعلوه البارحة، قال: ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. فهنا يا إخوة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في الليل في رمضان مصلحة، وعدم فرضية قيام الليل على الأمة في المسجد مصلحة. إذ لو فرض علينا أن نصلي الليل في المسجد لوقعنا في مشقة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة الأعلى، وهي ألا يفرض على الأمة قيام الليل جماعة في المسجد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وأصبحت مكة تحت سلطته صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين وألزقتهما بالأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والوجه هنا يا أحبة أن هدم الكعبة وبناءها كاملة كما بناها إبراهيم عليه السلام مصلحة. معروف يا إخوة أن قريشا لما هدم السيل الكعبة آلت على أنفسها أن لا تضع في بناء الكعبة إلا مالا حلالا، فاجتمع لها القليل من المال، هم تجار لكن أكثر أموالهم من الحرام، فاجتمع لهم القليل من المال فبنوا ما استطاعوا كما نراها اليوم، وحجروا الباقي حجرا الذي تسميه العامة اليوم حجر إسماعيل، وهو لم يكن في زمن إسماعيل عليه السلام، في زمن إسماعيل عليه السلام كان مبنيا، ولكن قريشا لما قصرت النفقة في أيديها النفقة الحلال حجرت الباقي وزادت شيئا، ثم كان للكعبة في زمن إبراهيم عليه السلام بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون، فلما بنت قريش الكعبة قالوا: نجعل لها بابا واحدا ونرفعه عن الأرض لندخل من نشاء. طيب، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان يستطيع أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم كاملة، وأن يجعل لها بابين وأن يلزقهما بالأرض، وهذه مصلحة. لكن كانت هناك مصلحة أخرى، وهي ثبات المسلمين الجدد على الإسلام الذين أسلموا عام الفتح، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة الأعلى، وهي مصلحة ثبات الناس على دينهم، ولم يهدم الكعبة. يأتي شخص منكم ويقول: طيب، بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، وقد ثبت الناس على دينهم، لماذا لم يهدموا الكعبة ويبنوها على قواعد إبراهيم عليه السلام؟ نقول: نظروا إلى مصلحة أخرى، وهي ألا تصبح الكعبة ألعوبة في أيدي السلاطين. كل من شاهد ما الكعبة وبناها كما يريد، فتركت كما هي تقديما للمصلحة الأعلى. أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع حذيفة رضي الله عنه، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول، فلم يستطع أن يبعد، فأتى صباطة قوم، أي مكان القمامة والزبل، فبال قائما. قال حذيفة رضي الله عنه: فتنحيت عنه، ابتعدت عنه. قال: فأشار إلي أن تقدم، فجئت حتى وقفت عند عقبيه. طيب يا إخوة، تأخر حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فيه مصلحة، وفي مجيء حذيفة خلف النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة، وهي أن يستر النبي صلى الله عليه وسلم عن عين قادم. ربما جاء أحد ولا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يبول، فتقع عينه على عورة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ساترا له من الناس، فقدم المصلحة العليا التي هي أن يكون خلفه على المصلحة الدنيا وهي أن يتأخر عنه، وهذا كثير. ولهذا صور كثيرة عند أهل العلم، ومن ذلك مثلا إذا ازدحم عند الإنسان فرض الكفاية وفرض العين، فإن الواجب عليه أن يقدم المصلحة العليا وهي فرض العين. وأضرب لكم مثالا: قام جهاد شرعي اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع، والجهاد في الأصل فرض كفاية، فأراد شاب أن يذهب إلى الجهاد، وهذا جهاد شرعي ليس من الذهاب إلى المناطق الساخنة اليوم الذي يمنع منه أهل العلم ويقولون إنه في حق الآفاقيين الذين يذهبون هناك إلى تلك المناطق ليس جهادا، لكن جهاد شرعي. أراد الشاب أن يذهب، فمنعته أمه وقالت: لا، ما تذهب، تبقى عندي. هنا تعارض عند هذا الشاب فرض عين وهو طاعة أمه، وفرض كفاية وهو الذهاب إلى الجهاد، فيجب أن يقدم فرض العين وأن يطيع أمه، ولا يجوز له أن يذهب إلى هذا الجهاد. إنسان دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر وهو لما يصلي راتبة الفجر، فاجتمعت عنده مصلحتان: مصلحة الدخول مع الإمام في الفريضة، ومصلحة صلاة السنة الراتبة، ولا يمكن أن يجمع بينها هنا لأن الصلاة قد أقيمت. في هذه الحال يجب عليه أن يقدم المصلحة الأعلى، وهي أن يدخل مع الإمام في الفريضة، أن يدخل مع الإمام في الفريضة. طيب، إنسان اجتمع عنده مصلحة الصدقة على فقير قريب وعلى فقير بعيد. الصدقة على القريب مصلحة، والصدقة على البعيد مصلحة، ولكن المال الذي عنده لا يكفي لأن يتصدق على الاثنين، فأيهما يقدم؟ يقدم الصدقة على القريب، يقدم الصدقة على القريب، لأن الصدقة على القريب أعلى مصلحة من الصدقة على البعيد، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. هل هذا على سبيل الوجوب؟ هنا لا، وإنما على سبيل الاستحباب، لأن هذا في الصدقة وليس في النفقة يا إخوة، في الصدقة، والصدقة مستحبة. لو فرضنا أنه تصدق على البعيد هل نقول إنه يأثم؟ الجواب لا، لكن نقول فوت على نفسه أجرا أعظم، لأنه لو تصدق على قريبه لأجر أجرا أكثر من أجره في صدقته على البعيد. والقاعدة الثانية، إذا تزاحمت المفاسد، دفع أعلاها بارتكاب أدناها، أو بعبارة أخرى، إذا اجتمعت المفاسد ارتكب أخفها لدفع أعلاها أو أكبرها. إذا اجتمعت المفاسد عند الإنسان، إما أن يستطيع أن يتخلص منها كلها، وهنا يتخلص منها كلها، فإن كانت محرمات فيجب أن يتركها كلها، وإن كانت مكروهات فيستحب أن يتركها كلها. أما إذا تزاحمت عنده المفاسد ولا بد من ارتكاب واحدة منها، فإنه يرتكب الأخف ليدفع الأعلى. وفي هذه الحال لا يكون فعله في الحقيقة مفسدة، بل هو مصلحة. ولهذا أمثلة من الشرع، منها أن الخضر مع موسى عليهما السلام لما ركبا في السفينة ماذا فعل الخضر؟ خرق السفينة، أوجد فيها خرقا لا يغرقها ولكنه يعيبها، يجعلها معيبة. فلما رأى موسى عليه السلام هذه المفسدة قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ بحسب علم موسى عليه السلام هذه مفسدة. ثم بين له الخضر أنه قد خرقها لدفع مفسدة أعظم، وهي أن أمامهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة تقدم إلى بلده غصبا، فإذا دخلت السفينة الميناء صادرها من أهلها، فعابها، فخرقها الخضر عليه السلام لكي لا يغتصبها أو يغصبها، لكي لا يغصبها ذلك الملك، فارتكب مفسدة دنيا لدفع مفسدة عليا. وهكذا في سائر القصة. وأيضا جاء في السنة أنه دخل أعرابي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتبذ ناحية من المسجد فقعد يبول. النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد مع الصحابة فجاء أعرابي ودخل المسجد فأخذ ناحية من المسجد وأخذ يبول، فقام إليه الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه دعوه لا تزرموه. فلما فرغ من بوله أمر بذنوب مما فصب على بوله. هنا يا إخوة، بول الأعرابي في المسجد مفسدة، بول الأعرابي في المسجد مفسدة، ولذلك الصحابة قاموا ليزجروه. لكن لو زجروه لترتبت مفسدة أعلى من هذا، منها أنه سيقطع بوله خوفا وهذا يضره، ومنها أنه سيقوم فزعا فيصيب البول ثوبه وجسده وما حوله، ومنها أنه قد يجري وهو يبول فينتشر البول في المسجد، فبدلا من أن يكون البول في مكان معلوم يصبح منتشرا في المسجد. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه فعلا للمفسدة الأدنى. وقد قلت لكم يا إخوة إنه في هذه الحال هي حقيقة بأن تسمى مصلحة في الحقيقة، لأنها تدفع مفسدة أعظم. فإذا تزاحمت المفاسد فإن المشروع ارتكاب الأخف لدفع الأكبر. ولهذا أمثلة عند أهل العلم. مثال ذلك: لو تزوج الرجل امرأة صليطة اللسان على أمه تسب أمه وقد تضرب أمه، ولم يستطع أن يدفع هذه المفسدة فازدحمت عنده مفسدتان: مفسدة تطليق هذه المرأة التي تزوجها، ومفسدة أذية أمه من هذه المرأة. ففي هذه الحال يرتكب المفسدة الأدنى وهي تطليق المرأة لدفع المفسدة الأعلى وهي أذية أمه. فأذية الأم أعلى مفسدة من التطليق. كذلك لو ابتلي الرجل والعياذ بالله بامرأة متساهلة في عرضها تكلم الرجال فيما لا يجوز أن تكلم فيه الرجال، وتخرج متبرجة، نصحها وعظها أمرها زجرها لكنها تأبى، فهنا تزدحم عنده مفسدتان: مفسدة تطليق هذه المرأة، ومفسدة تدنيس عرضه، فيطلق المرأة هذه المرأة، لأن هذه المفسدة أخف من مفسدة تدنيس عرضه. وهكذا في أمثلة كثيرة ذكرها أهل العلم لهذه القاعدة. ونقرأ كلام الشيخ ونعلق عليه. نعم. قال يرحمه الله: وهذان أصلان عظيمان. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أصلح وأحسن. نعم، فدلت هذه الآية يا إخوة على أن الأصلح مقدم على الصالح، وأن الأحسن مقدم على الحسن. فإذا اجتمع عندنا صالح وأصلح ولم يمكن أن نجمع بينهما فإن نقدم الأصلح. نعم. قال يرحمه الله: وقال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم، فيتبعون أحسنه ويقدمون ذلك على الحسن، ويقدمون ذلك على الحسن. ولذلك من قواعد الشريعة أنه لو تعارض حديثان صحيحان فإنه يقدم الأصح منهما. لو تعارض عندنا في مسألة حديثان، أحدهما عند الشيخين البخاري ومسلم، والآخر رواه أبو داود بسند صحيح، وما عندنا في المسألة إلا هذان الدليلان، ففي هذه الحال نرجح الحديث الذي في الصحيحين على الحديث الذي في صحيح أبي داود لأنه أصح فيقدم على الصحيح. وهذا من قول الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالحديث الأصح أحسن من الحديث الصحيح، هذا إذا تعارض من كل وجه. أما إذا أمكن الجمع فكما قدمنا، الجمع بين المصالح ما أمكن مطلوب. نعم. قال يرحمه الله: وقصة الخضر في قتله الغلام وخرقه للسفينة تدل على الأصل الثاني، فإن الحال دائرة بين قتل الغلام وهو مفسدة. ولذلك أنكره موسى عليه السلام، لأنه من حيث صورة الفعل مفسدة. نعم. وبين إرهاقه لأبويه وإفساده دينهما وهي مفسدة أكبر فارتكب الأخف. وذلك بأمر الله عز وجل وليس اجتهادا من الخضر، فما فعله عن أمره وإنما هو بأمر الله عز وجل. فدلنا ذلك أن شرع الله يقتضي يعني في حال تزاحم المفاسد أن ترتكب المفسد الأخف. نعم. قال يرحمه الله: طبعا يشترط لهذا يا إخوة أن يكون ارتكاب المفسدة الأخف جائزا للإنسان. يعني مثلا لو رزق رجل بولد عاق فاسد صاحب مخدرات أرهقه أتعبه وأفسد عليه حياته وضيق عليه حتى في أمور دينه، هل له أن يقتله ويقول ارتكب المفسدة الأخف؟ نقول لا، لأن الله لم يأذن له في أن يقتله. والخضر إنما فعل ذلك في تلك القصة بعينها بأمر الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وخرقه السفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم أكبر مفسدة، فارتكب الأخف منهما. نعم، وكما قلنا يا إخوة ارتكاب المفسدة الأخف شرطه أن يكون الفاعل مأذونا له في ذلك. ما يأتي شخص مثلا إلى شخص من أهل الأهواء والبدع ينشر بدعته ويدعو إلى بدعته ويؤلف الكتب ويقيم محاضرات لكن ما يرفع السيف على المسلمين، ما يأتي شخص ويقول قتله مفسدة ونشره للبدع والشركيات والأهواء مفسدة فنرتكب المفسدة الأخف ونقتله، تقوم عصابة بخطفه وقتله، هذا حرام وجريمة كبرى. وإذا تقرب الإنسان بهذا إلى الله أصبح أعظم جرما، لأن الله ما أذن لك في هذه المفسدة. وهذا أمر يا إخوة يجب أن نكرره وأن نقرره، لأن بعض الناس قد يسوء فهمه إذا رأى أن شخصا ينشر بدعة ويجتهد في ذلك قد يغتاله، قد يتربص له عند مسجد ويقتله، وهذا حرام وجريمة منكرة وليست موافقة للشريعة في وجه من الوجوه. نعم. قال رحمه الله: فيدخل في هذا من مسائل الأحكام ما لا يعد ولا يحصى، فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغيرها من العبادات. نعم، إذا كان الإنسان بين أن يفعل الواجب أو يفعل المسنون فإن الواجب أن يقدم الواجب، مثل ما قلنا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فلا يتشاغل بالسنة. ولذلك كما ذكر الحافظ ابن حجر أن العلماء يقررون أن من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور لأنه يجب عليه أن يفعل الفرض، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور لأنه قدم الأدون على الأعلى الذي يجب عليه أن يقدمه. كذلك مثلا لو أن إنسانا ما حج حج الفريضة، ما حج حج الفريضة، فحج نفلا، حج نفلا إما عن نفسه وإما عن غيره، حج نفلا نوى النفل بالحج وهو ما حج الفريضة، هذا أخطأ، والراجح أن حجه ينعقد فرضا. أو حج عن جاره الذي مات وهو لم يحج عن نفسه، حجه عن جاره الذي مات نفل بالنسبة له، فإذا حج عن جاره الذي مات فإن الحج ينعقد عنه هو، ولا يجوز له أن يقدم النفل على الواجب. نعم. قال يرحمه الله: وكذلك يجب تقديم ما تجب نفقته على الصدقة المستحبة، وتقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته. نعم، يجب تقديم ما تجب نفقته على الصدقة المستحبة. إنسان يحصل من المال ما يكفي لينفق على نفسه وعلى أهله، ولا يكفي للصدقة، فهنا يجب عليه أن ينفق على نفسه وعلى أهله، ونفقته على نفسه وعلى أهله له صدقة. طيب، ألا يجوز أن يقتطع شيئا من هذا المال ولو قصر في النفقة؟ نقول: أما أن يقتطع هذا من حقه هو فهذا له من النفقة علي، أنا اقتطعت جزءا منه وتصدقت وقصرت النفقة علي، هذا لي يجوز. وأما أن يقتطع هذا من نفقة من تجب نفقته عليه فلا يجوز إلا بإذنهم، الزوجة والأولاد الكبار يستأذنهم يقول: ما رأيكم بدلا من أن ننفق هذا المال اليوم علينا نخرج ربعه على جارنا الفقير صدقة؟ إذا قالوا طيب فالحمد لله، وإلا فالنفقة الواجبة مقدمة على الصدقة المستحبة. وتقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته. أمرك والدك بشيء وأمرك شيخك بشيء، والدك قال يا بني أوصلني اليوم بعد العصر إلى المستشفى، وشيخك قال لك يا فلان توصلني اليوم إلى الدرس بعد العصر. بعض الإخوة من قلة فقههم يقدم طاعة الشيخ على طاعة الوالد، وطاعة الشيخ مستحبة وطاعة الوالد واجبة. فيمكن هذا الأخ لو قال له أبوه أو قال ما استطيع عندي موعد مع شيخي أنا سأوصل شيخي، إذا أمكن الجمع بينها فحسن، لكن إذا تزاحمت يجب أن تطيع والدك وتعتذر لشيخك تقول ما استطيع أبي أمرني أن أوصله، ما استطيع أن أوصلك يا شيخي اليوم. كذلك طاعة الزوجة مستحبة فيما يحسن ومن حسن العشرة، وطاعة الأم واجبة. فإذا تعارضت طاعة الزوجة مع طاعة الأم فإن طاعة الأم مقدمة. وتعلمون يا إخوة أن طاعة الوالدين واجبة بشرطين: أن لا يأمر بمعصية وأن لا يأمر بما فيه ضرر، بما فيه ضرر. ففي هذه الحال تقدم طاعة الأم على طاعة الزوجة. نعم. قال رحمه الله: وأمثلة تزاحم الواجب والمسنون كثيرة، فإن تزاحم واجبان أو مسنون أو مسنونان قدم الأعلى منهما. نعم، أنت خارج إلى صلاة الجماعة فرأيت مسلما جريحا على الأرض يخشى عليه من الموت، فعندك الآن مصلحتان: مصلحة صلاة الجماعة ومصلحة إنقاذ المسلم، فتقدم المصلحة الأعلى وجوبا وتنقذ المسلم، وإن فاتتك صلاة الجماعة، لأن حياة المسلم أعلى وأغلى هنا. كذلك لو كنت صائما ورأيت مسلما يغرق في البحر ولا تستطيع أن تنقذه إلا أن تفطر، صائم في رمضان ليس نفلا، صائم في رمضان ورأيت مسلما يغرق في البحر وأنت لا تستطيع أن تنقذه إلا أن تفطر، يجب أن تفطر لتحصيل المصلحة العليا وهي إنقاذ المسلم. وكذلك إذا تزاحم مسنونان فإنه يقدم الأعلى منها، فتقدم السنة الراتبة على تحية المسجد مثلا، وتقدم السنة الراتبة السنة المؤكدة على السنة، تقدم السنة المؤكدة على السنة. يعني لم تصلي سنة العشاء ونمت واستيقظت قبل الفجر بما يكفي لتصلي ركعتين، فهنا تقدم الوتر وتوتر ولو بركعة على السنة الراتبة التي هي السنة البعدية لصلاة العشاء. فإذا تزاحم مسنونان قدم الأعلى منهما. نعم. قال يرحمه الله: فتقدم المرأة طاعة زوجها على طاعة أبويها إذا لم يمكن الجمع بينهما. نعم، العلماء يقولون إذا تزوجت المرأة وجب عليها أن تطيع زوجها، وطاعة زوجها مقدمة على طاعة أبويها إذا لم يمكن الجمع بينها. فإذا قالت لها أمها: تعالي عندنا الليلة، أخواتك عندنا، وقال لها زوجها: لا تذهبي، فإنها تقدم طاعة زوجها ولا حتى لو قالت لها أمها: أخواتك عندنا، وإذا ما جئت فلست أمك ولا أرضى عنك، لأن هذا اعتداء من الأم، ليس لها أن تفعل ذلك، فيجب أن تطيع زوجها. ولكن ينبغي للزوج أن لا يحرج زوجته، فإذا كان مثل هذا ما فيه مفاسد فلا ينبغي أن يمنعها، لكن إذا كان فيه مفسدة مثل أحيانا مثلا تجتمع الأخوات لعيد الميلاد لواحدة منهن، يجيبون كيكة ويغنون عيد الميلاد، وهذا حرام. نعم، زوجها يقول لها: لا تذهبي، وتقدم طاعة زوجها على كل حال. نعم. قال رحمه الله: ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج المتعين والجهاد المتعين. نعم، المسلم يقدم طاعة الله على طاعة كل أحد، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء ولي الأمر. لو أن ولي الأمر، أعاذ الله ولي أمرنا من ذلك، أمر الناس بمعصية فإنه لا يجوز أن يطاع في هذه المعصية مع بقاء الطاعة في غيرها. فمن أمكنه أن يعصيه في هذه المعصية وجب عليه، ومن لم يمكنه وكان مضطرا وجب عليه أن يكره هذه المعصية. عندما يقرر أهل العلم أن طاعة ولي الأمر المسلم واجبة، يقيدون ذلك في غير معصية الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني في هذه المعصية. أو المدير، لو أن مدير الموظف أمره بخيانة للدولة أو لعموم المسلمين لا يجوز له أن يطيعه، لأن هذه معصية. الوالد لو قال لولده: لا تصلي مع الجماعة، أنت لو ذهبت تصلي مع الجماعة يمكن أن المخابرات ترى أنك تصلي مع الجماعة وتسجلك ويراقبونك. طيب وين راقبوه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يخرج يصلي مع الجماعة. وإذا وجب الحج على الولد، توفرت الشروط وانتفت الموانع، فإنه يجب عليه أن يحج فورا. بلغ الولد وعنده قوة وقدرة مالية ولا مانع، وجاء الحج يجب عليه أن يحج. قالت أمه: لا أنت صغير، انتظر حتى تصبح ابن 30 سنة 40 سنة تحج. لا يجوز له أن يطيعها، يجب أن يحج، لأن الراجح أن الحج متعين عليه فورا. نعم. قال رحمه الله: ويقدم الرواتب على السنن المطلقة والعبادات التي نفعها يعم العامل وغيره على العبادات المختصة بالعامل. نعم، العبادة التي لها نفع عام أعلى من العبادة التي نفعها قاصر. ولذلك يا إخوة، لو أن الإنسان إذا بقي في مدينته صلى بالناس التراويح، وإذا ذهب إلى العمرة انقطع الناس من صلاة التراويح، شخص في قرية هو الذي يحفظ القرآن، وإذا صلى بالناس صلوا، وإذا لم يوجد لا يصلون، بقاؤه في قريته ومسجده وصلاته بالناس أفضل من أن يذهب إلى العمرة، لأن صلاته بالناس نفع متعدي، وذهابه إلى العمرة نفع قاصر عليه. لو أن الإنسان في المدينة وكان بين أن يصلي الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يخطب الجمعة في مسجد من المساجد وفي خطبه نفع، فإن صلاته في ذاك المسجد وخطبته الجمعة بالناس وصلاته بالناس أفضل من أن يصلي في المسجد النبوي، لأن تلك مصلحة متعدية وهذه مصلحة قاصرة. بل حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه أصحابه، ومنهم الصائم ومنهم المفطر، وكانوا في حر شديد، فلما وصلوا إلى مكان تساقط الصوام، سقطوا ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا، فقام المفطرون ونصبوا الأخبية وسقوا الدواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. خدمة الرفقة يا إخوة عبادة، وهي عبادة متعدية، والصوم عبادة قاصرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم. قال رحمه الله: والعبادات التي تكثر المشاركة فيها على العبادة التي تقل فيها المشاركة، لأن الاشتراك في الخير مقصود عظيم من أهم المقاصد. ولذلك صلاة التراويح مع الإمام في المسجد أفضل من صلاتها في البيت. أن تصلي التراويح مع الإمام في المسجد أفضل من أن تصلي في البيت، إلا إذا تعلق بالمفضول مصالح تجعله أفضل، مثل الخشوع أو نحو ذلك، لأنك عندما تكون مع الجماعة فإن رجاء الرحمة أن تصيب الجماعة أعظم من رجاء إصابة الرحمة للفرد، والجماعة على العبادة لا يشقى بهم جليسهم، ربما تصلي مع الجماعة التراويح فيكون هناك رجل صالح يقبل الله صلاته ودعاءه فتعم الرحمة جميع من في المسجد. فهذه مصلحة أعظم. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ومقصود الشيخ أنه كلما كان الاشتراك كلما كان هذا تعاونا على البر والتقوى. نعم. قال: ويقدم نفل العلم الشرعي على نفل الصلاة والصيام. نعم، يقدم نفل العلم الشرعي. تقدم معنا يا إخوة أن طلب العلم منه ما هو فرض ومنه ما هو مستحب، فما زاد عن الفرض فإنه يقدم على نفل الصلاة. على سبيل المثال، لو أن الدرس استمر إلى إقامة الصلاة، لو أن الشيخ عبد المحسن مثلا هذا الإمام الجبل استمر في مسألة في درسه بعد الأذان واستمر إلى الإقامة، البقاء في الدرس وسماع هذا الدرس أحسن من أن تقوم لتصلي سنة قبلية أو نافلة قبلية. لو كنت يا طالب العلم إذا صمت ضعفت عن الدروس، فإن طلب العلم يقدم على نفل الصيام. إذا كان الشيخ الذي يدرس الناس إذا صام ضعف، إما ضعف عن الدرس أصلا أو ضعف عن البيان، فإنه يقدم نفل تعليم الناس على نفل الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم خير من فضل العبادة. فضل العلم يعني الزائد، الزيادة. الفضل هنا ليس بمعنى الفضيلة وإنما بمعنى الزيادة. الزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة. وخير دينكم الورع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: والصدقة على القريب صدقة وصلة. نعم. قال: ومن أمثلة الأصل الثاني، يعني من أمثلة تزاحم المفاسد، من أمثلة تزاحم المفاسد، من اضطر إلى أكل محرم وجد شاة ميتة وكلبا ونحوه قدم الشاة. نعم، من اضطر إلى أكل محرم، من اضطر إلى أكل محرم يعني أصابه الجوع الشديد حتى خاف على نفسه الهلاك من الجوع ولم يجد حلالا يأكله، فوجد شاة ميتة وكلبا حيا، وجد شاة ميتة وكلبا حيا يستطيع أن يذبحه ويأكله، فماذا يقدم؟ قالوا: يأكل الشاة الميتة، يأكل الشاة الميتة. قالوا: لأن الشاة طاهرة في ذاتها، وإنما لحقها المنع بسبب الموت، أما الكلب فنجس الذات، فنجس الذات، فيقدم أكل الشاة. كذلك قالوا: لو أن محرما أصابته مخمصة وجوع شديد وخشي على نفسه الهلاك، فوجد ميتة ووجد صيدا ومعه آلة الصيد، هو محرم ومضطر، وجد شاه ميتة ووجد غزالا أمامه ومعه آلة الصيد، هل يقدم الشاه الميتة فيأكل منها أو يصطاد ويأكل الصيد؟ هو الآن محرم يا إخوة. بعض أهل العلم قالوا يقدم الشاه الميتة ويأكل من الشاه الميتة. لماذا؟ قالوا: لأن أكله من الشاه الميتة أقل مفسدة، والمفسدة العليا هي الصيد. لماذا؟ لأنه بهذا سيصيد وهذه مفسدة، ويأكل وهذه مفسدة. وأما الشاه غاية هنالك أن يأكل. وقال بعض أهل العلم بل يقدم الصيد، لأن الصيد حرم لعارض والميتة محرمة مطلقا. يعني الغزالة يا إخوة أكلها حلال ولا حرام؟ حلال. الصيد حلال ولا حرام؟ حلال. لكن حرم الصيد من أجل الإحرام فقط، فلو صادها قبل الإحرام جاز أن يأكلها، ولو صادها بعد الإحرام جاز أن يأكلها. أما الشاه الميتة فهي حرام على كل حال. قالوا فيقدم الصيد، وهذا أولى والله أعلم وأقوى، أنه يقدم الأكل من الصيد، لأنه أخف مفسدة من الأكل من الميتة. نعم. قال رحمه الله: ومن اضطر إلى وطء إحدى زوجتيه وإحداهما حائض والأخرى صائمة للفرض قدم الصائمة لأنها أخف، ولأن الفطر يجوز لضرورة الغير كفطر الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد. نعم، انتبهوا لهذه المسألة. من اضطر إلى وطء إحدى زوجتيه، رجل متزوج بزوجتين وخاف على نفسه الوقوع في الزنا خوفا يقينيا إن لم يطأ امرأته، يعني هو بين أمرين، إما أن يطأ إحدى زوجتيه وإما أن يزني يقينا، ما فيه طريق، أو يقول الفقهاء إذا خاف أن تتشقق أنثياه. يذكر الفقهاء يقولون إن بعض الرجال إذا غلبته الشهوة تنتفخ خصيتاه وإذا لم يجامع تتشقق، هكذا يقولون. لو فرضنا هذا فهو مضطر. طيب، إحدى زوجتيه حائض يحرم عليها أن يطأها، والأخرى صائمة صياما واجبا، لأنه لو نفل ما في إشكال تفطر والحمد لله، لكن الثانية صائمة صياما واجبا، إما في رمضان كان قدم هو من سفر وهي مقيمة وكانت صائمة، أو في غير رمضان دخلت في القضاء. هو الآن بين مفسدتين، أن يطأ صائمة أو يطأ حائضة. قال بعض أهل العلم يقدم الصائمة ويطأ الصائمة. قالوا لأن وطأ الصائمة أخف من وطأ الحائض، لأن وطأ الحائض فيه أذى بخلاف وطأ الصائمة، ولأنه يجوز للمرأة أن تفطر لمصلحة غيرها، مثل المرأة المرضع يجوز لها أن تفطر لمصلحة ولدها، فهنا في حال الضرورة يجوز لها أن تفطر لمصلحة ضرورة زوجها، ولا شيء عليها سوى القضاء. وقال بعض أهل العلم بل يطأ الحائض. لماذا؟ قالوا لأن هذا أخف. كيف؟ قالوا لأنه إذا وطئ الصائمة فقد أفسد عليها عبادتها، وهذا أشد، لكن هذا مرجوح والراجح الأول. وانتبهوا يا إخوة، الأمر في المضطر، ليس في المشتهي. ما يأتي رجل لامرأته يقول العلماء يقولون إذا كان الزوج مضطرا يطأ امرأته ولو كانت حائضا، أو يطأ امرأته ولو كانت صائمة. الشهوة ليست ضرورة، وإنما الضرورة كما صورنا بالضرر المتعدي الذي بينه العلماء. نعم. قال رحمه الله: ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص. نعم، يقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص. يا إخوة، لو أن أحدنا احتاج إلى المال وكان بين أمرين، إما أن يأخذ هذا المال عن طريق التمويل من البنوك الربوية في سلعة حلال، التمويل كما تعلمون أن يشتري سلعة بالتقسيط وأن يبيعها بالنقد الحال، كونوا مع البنوك الربوية في شبهة، وبين أن يحصل على هذا المال بقرض الربوي. جاءنا رجل قال أنا ابني يجب أن تجرى له عملية وإلا يموت، وهي عاجلة وأنا ما عندي مال، وأنا بين أمرين، إما أن آخذ عن طريق التمويل من البنك الربوي وهذا لا شك في شبهة، وإما أن آخذ قرضا ربويا. نجيز له أن يأخذ المال عن طريق التمويل الذي فيه شبهة، ليس حراما بينا، لا، فيه شبهة، لأن هذا أخف مفسدة من الحرام البين، أخف مفسدة من الحرام البين. وهكذا في مسائل كثيرة تنفع المؤمن إذا تزاحمت عنده المصالح أو المفاسد. نعم. قال رحمه الله: هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك. نعم، إذا كان ما يمكن أن يدفع المفاسد كلها بل هو مضطر إلى فعل مفسدة، أما من عافاه الله فليحمد الله على العافية. ولعل في هذا كفاية، وأذكر الإخوة أن لا نجلس غدا يوم الاثنين للدرس، وسنجلس إن شاء الله الثلاثاء لشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: الشيخ ياسين لابد يريد سؤالا. طيب، نأخذ سؤالا واحدا فقط. يقول: ما حكم من قتل نفسه؟ ما حكم من قتل نفسا؟ نفسه من كبائر الذنوب أن يقتل الإنسان نفسه بقصد شريف أو بقصد غير شريف. بقصد شريف مثلا لو أن الإنسان رأى من نفسه المعاصي وكثرة المعاصي وأنه يفعل الكبائر، وأراد أن يقتل نفسه ليخلص الناس من شره. تخليص الناس من شر قصد شريف. أو إنسان تكاثرت عليه الهموم وأراد أن يتخلص من الدنيا، هذا قصد فاسد. قتل الإنسان لنفسه كبيرة من كبائر الذنوب، ومن قتل نفسه بشيء عذب به، فإن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في النار يتوجأ بها والعياذ بالله، وإن قتل نفسه بسم فسمه في يده في النار يحتسيه والعياذ بالله. ولكن ينبغي أن نعلم أن قتل الإنسان نفسه ليس كفرا،